أحبتي أنصح نفسي وأنصحكم وإني صادق والله يشهد بذلك، لما دخلت في غرفة العمليات قبل أيام وأدخلوني وسجوني عروني من ثيابي ما أبقوا علي إلا ثوبا واحدا هو كالكفن، والله كالكفن، ليس علي شيء إلا هذا الثوب، وصرت أنا بين أيديهم يقلبونني كيفما شاءوا كما يقلب المغسل الميت، وكما يقلب من أنزل القبر ميته عندما يلحده في القبر. ثم لما نظرت حولي وإذا بعدد يتجاوز العشرة من الممرضين والممرضات والأطباء، نظرت إليهم قلت يا الله هذا حالي الآن المخيف المرعب، فكيف إذا نزل ملك الموت ومعه ملائكة؟ أسأل الله أن ينزل علينا ملائكة الرحمة، لكن ما نعلم عند الموت ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب، والله إنه منظر مهيب مخيف، خصوصا عندما يقال لك الآن سيوضع عليك المخدر، استنشق لتغادر الدنيا مؤقتا، ربما تعود وقد لا تعود، وأنت تنظر وكأنه يوم وداعك للدنيا. حضرت الملائكة وأنت متعري وهم يقلبونك كيفما شاءوا وأنت الآن ستغادر، تذكرت من أغضبت ومن أرضيت، ماذا قدمت، ماذا فعلت، كيف سأغادر الدنيا؟ لو غادرت الآن هل سيكون راضي عني من تركته من بعدي ممن له حق علي؟ بدأ التساؤل، مع أنها عملية بسيطة لكن الإنسان يقول إذا هذا ضعفي في عملية بسيطة فكيف في عملية قبض الروح؟ إذا كان الإنسان في عملية بسيطة يرى أنه قد غادر الدنيا وقد لا يعود، عندما يستنشق ذلك المخدر وهو لآخر مرة ينظر البشر قد لا يراهم مرة أخرى، فيقول يا الله ماذا أعددت، ماذا فعلت، ماذا قدمت، لا أمتلك لنفسي شيئا، الآن أنا بعورتي وجسدي بين أيديهم، لو أرادوا بعد أن يخدرونني لكشفوا عورتي. أما تذكرنا ذلك اليوم عندما نكون مكفنين فكيف سيكون حال كل واحد منا؟ ستظهر الخفايا. كم تساءلت وحزنت بعدما خرجت من غرفة العمليات، تمنيت لو أنني وجدت الطبيب الذي عالجني، لم أجد، أردت أن أسأل، لأن الإنسان عندما يخدر فإن عقله يتوقف لكن قلبه لا يسكت، فضيحة الفضائح هو القلب، فأتمنى أن أسأل ماذا قلت عندما خدرت، ماذا خرج من قلبي، ماذا بماذا تكلمت، هل ذكرت الله، هل ذكرت الله أم ذكرت الدنيا؟ حاولت، لم أستطع الوصول إلى الطبيب، فجاء إلي أحد الأطباء فسألته، قلت يا أخي هل ترسل إلي أحد الأطباء الذين كانوا موجودين لأسأل؟ قال ولا يضرك هذا التخدير كلنا يتكلم. قلت لا، هذا هو معياري قبل الموت، أبغى أعرف قبل ما أقابل الله، قبل ما يجي ملك الموت خلني أعرف اليوم. فقال لي والله أنا ما عالجتك لكنني سأذكر لك ما حدث لي شخصيا مع مرضاي. قلت تكلم. قال لما خدرنا أحد المرضى بدأ يتكلم باسم فتاة ويعيده ويكرره، لما سألنا كانت عشيقته ومحبوبته. وين هذا؟ في بلد الحرمين، في نفس المستشفى، في هذا المكان. قلت يا الله لا تجعلني مثله، وإذا كنت مثله فأسألك يا الله أن تخرج ما في قلبي ولا تجعل في قلبي أحدا سواك.